صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من رمى جمرات اليوم الثالث ثم ذهب وطاف طواف الوداع ثم رجع إلى منى وجلس بها ينتظر تحرك الحملة لثلاث ساعات أو أكثر، فما الحكم في ذلك؟ إذا كان إنه حمل متاعه استعد للسفر ولكن حبسه السير فإنه تعجل يمضي، أما إذا كان باقيا في منزله ولم يحمل متاعه وغربت الشمس وهو لم يحمل متاعه على السيارة فهذا لا يجوز له التعجل، بل يبيت ويرمي بعد الزوال يوم 13 ثم ينفر، وهذا خير له وأحسن له. نعم.